في كذلك أيضا شخص طلق خطيبة له لسه ما دخل عليها، طبعا هل لها عدة هذه؟ لا ما لها. لو أراد أن يخطبها مرة أخرى يصح له ذلك طبعا. بمهر عقد جديدين؟ اي نعم. طيب هنا، وهل تحسب هذه الطلقة بعد ما أنه زوجها الطلقة السابقة القديمة، هل تحسب من رصيده؟ إذا كان ما حد تزوجها تحسب. إذا ما حدا تزوجها قبله تحسب من رصيده، اي نعم. يعني ولو أنه عمل عقد مهر جديد. اي نعم. أيوة، وبشكل عام أنه اللي بيفعل ذلك لابد أنه تحسب واحدة منه. اي نعم. أيوة. طيب إن شاء الله تأكيد أخير. إذا بالنسبة للسؤال اللي سألناه قبل قليل، أنه هذا الحاج المتمتع لما يجي يوم التروية بيحرم إن شاء الله من مكانه نفسه. أينه؟ أيوة، وجزاكم الله خيرا. وإياك إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.